النار، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي في كتابه الجامع كتاب الطلاق إلى أن قال: باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته. يعني إنسان إذا كان أبوه أنه يطلب منه أن يطلق امرأته وهو يحب امرأته، فقال العلماء رحمهم الله تعالى: لازم عليه إطاعة الوالد. لما إطاعة الوالد؟ قالوا: هكذا كما جاء ذكر الأب، أما ذكر الأم أيضا معروف. لما؟ لأن مكانة الأم ودرجة الأم لا شك في ذلك أنها أفضل وأعلى من الأب، كما جاء في الحديث: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أباك. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما جاء في كتاب الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. جاء لفظ والديه، ولكن بدأ الله تعالى بذكر الأم: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وأيضا كما جاء في آية أخرى: حملته أمه وهنا على وهن، وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال العلماء: إن الأب أو الأم أنها إذا طلبت من ابنها أن يطلق امرأته فليطلق، لأنه إطاعة الوالدين أيضا تكون سببا لحصول الجنة والدرجات الأولى. وأن الأبوين لا شك في ذلك أيضا لا يطالبان مثل هذه المطالبة إلا بعد الاضطراب، وإلا والدان أنهما يفرحان بفرحة الأولاد، بحسن الإشرة الأولاد، وهكذا بزواج الأولاد، وأنهم يجتهدون وأنهم يصرفون من أموالهم. ولكن إذا أنهم طالبوا فاللازم على الولد إطاعة الوالدين، كما جاء في هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تزوج امرأة وهو يحبها حبا شديدا، ولكن أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكرهها فأمره بالطلاق فطلق عبد الله بن عمر. ولكن جاء في بعض الروايات لما طلق عبد الله بن عمر فأنه وجد وجدا بفراق زوجته، فجاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشفعوا عند عمر بن الخطاب، قال فأجازه وأنه راجع بعد ذلك مراجعة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: كانت تهدي امرأة أحبها وكاد أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطاعة والديه. قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا. قال: إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. هذا فيها قولان من العلماء. قال بعض العلماء: إنسان إذا أراد مثلا أن يتزوج بامرأة يعني أجنبية وأنها طالبت أولا يطلق زوجتها الذي عندها أول، إذا طلقت أنا أتزوج معك، فقالوا هذا لا يجوز. وقال بعض العلماء: الإنسان متزوج بزوجته فهذه الزوجة يطلب منها طلاق ذرة، وبذلك قال بعض العلماء: المراد من الأخت ذرتها. ولكن القول الراجح عند المحدثين لا علاقة، قالوا: لا، المراد منها المرأة الأجنبية هي طالبت طلاق زوجتها الأولى، وإلا قالوا ليس. لما؟ قالوا: لأن جاء في الحديث الذي يدل على ذلك. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها يعني لتنقلب ما في إنائها. فبذلك وأيضا جاء في حديث آخر قال لا يصلح لامرأة أن تشترك طلاق أختها لتكفي إناءها. يعني فبذلك هذا واضح كي المراد ليس ذرة بل المراد إذا امرأة أجنبية أنها اشترطت أن تطلق أولا زوجتك حتى أتزوج معك وهذا لا يجوز. لما كل شيء الذي قدر الله تبارك وتعالى الذي تكون في هزها ونصيبها فيحصل له. لما لأن كل شيء في كتاب وكل شيء قدره الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض. أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا زواج الرجل ونكاح الرجل وأيضا إذا تزوج واحدة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعة فهذا شيء الذي أحل الله تبارك وتعالى له. فبذلك فيها مخالفة لكتاب الله وفيها مخالفة لقول رسول الله وفيها مخالفة لقدر الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء النهي. قال وفي الباب أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أيضا أخرجه إمام البخاري وإمام مسلم رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أجلسوا في من أهل الخير شيء لكم ولكن بس بالراحة الأمس الذي ما أخذ فأعطوه أولا يقال واحد من هنا واحد من هنا. أمس أنت أمس ما أخذت أعطي له هنا أولا أشوف هنا وأقل لا شوف هو جالس في الحرم والصائم أعطي له هذا أعطي له بس هذا أعطي له هنا الذي ما أخذ أعطي له الذي ما أخذ أمس الذي ما أخذ أمس أنت ما أخذ أمس ثلاثين هذا حق الأمس هذا حق الأمس وهذا حق اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاصل اللي دار في درس إن شاء الله يومين إن شاء الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا. اللهم لا تجعلنا بزغة للبازغين. اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن نفس لا تشبع وعن عين لا تدمع. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم تقبل عنا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا عن النار. اللهم أعتق رقابنا عن النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا عن النار. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا كل ذنب واعفض عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم اغفر لنا كل ذنب واعفض عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم إنك عفو كريم تحب الأف فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب الأف فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية